السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله تعالى وتوفيق ومدده وإعانته مع تفسير سورة جديدة، ألا وهي سورة النمل. وهذه السورة العظيمة نزلت بعد سورة الشعراء، وآياتها 93 آية، ومناسبتها لما قبلها لسورة الشعراء، وجه اتصالها بها أنها كالمتممة لها، إذ جاء فيها زيادة على ما تقدم من قصص الأنبياء، قصص داود وسليمان، وكذلك بسط فيها قصة لوط أبسط مما في الشعراء. وقال قال السيوطي رحمة الله عليه في أسرار ترتيب سور القرآن، قال: قد روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب السور أن الشعراء أنزلت ثم طاسين، للنمل يعني، ثم القصص، ولذلك كان ترتيبها في المصحف هكذا. وأيضا فقد وقع فيها إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا إلى آخره، وذلك تفصيل قوله في الشعراء: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وكلتيهما أيضا، سورة الشعراء والنمل، اشتملت على نعت القرآن وأنه منزل من عند الله سبحانه، وفيها تسلية لرسول الله، أي في سورة النمل تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من أذى قومه وعنتهم وإصرارهم على الكفر به والإعراض عنه. وابن عاشور رحمه الله تعالى أجاد في مقدمة هذه السورة العظيمة فقال: أشهر أسمائها سورة النمل، وكذلك سميت في صحيح البخاري وجامع الترمذي، وتسمى أيضا سورة سليمان، وهذان الاسمان اقتصر عليهما في الإتقان وغيره. وذكر أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن أنها تسمى سورة الهدهد. ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل ولفظ الهدهد لم يذكر في سورة من سور القرآن غيرها. وأما تسميتها سورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصلا لم يذكر مثله في غيرها. وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية والقرطبي والسيوطي وغير واحد. وذكر الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكية بعض آياتها كذا، ولعله سهو صوابه مدنية بعض آياتها، قال: ولم أقف على هذا لغير الخفاجي. وهي السورة 48 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الشعراء وقبل القصص، كذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهما ورحمة الله على سعيد. وقد عدت آياتها في عد أهل المدينة ومكة 95، وعند أهل الشام والبصرة والكوفة 94. من أغراض هذه السورة، أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه، بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها طاسين، والتنويه بشأن القرآن الكريم وأنه هدى لمن ييسر الله الاهتداء به دون من جحدوا أنه من عند الله، صلى الله تعالى يجعلنا ممن اهتدى بهداه. قال: والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء، والاعتبار بملك أعظم بملك أعظم والاعتبار بملك بملك أعظم ملك أتيه نبي، وملك داود وملك سليمان عليهما السلام، وما بلغ من العلم بأحوال الطير، وما بلغ إليه ملكه من عظمة الحضارة. وأيضا أشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود، والإشارة إلى ملك عظيم من العرب وهو ملك سبأ، وفي ذلك إيماء إلى أن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة تقارنها سياسة الأمة، ثم يعقبها ملك وهو خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشريعة المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لبني إسرائيل ملك سليمان، ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم وإبطال أخبار كهانهم وعرافيهم وسدنة آلهتهم، وإثبات البعث وما يتقدم من أهوال القيامة وأشراطها، وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول الاستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم والاستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدونها والله مطلع على أعمالهم. قال رحمه الله تعالى ابن عاشور قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ. قال ونفي أن يكون فيها إحكام ولا نسخ معناه أنها لم تشتمل على تشريع قار ولا على تشريع منسوخ. ولكن قال القرطبي في تفسير قوله تعالى وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، قال نسختها آية القتال، يعني الآية النازلة بالقتال في سورة براءة وتسمى آية السيف. والقرطبي معاصر لابن الفرس، إلا أن القرطبي كان بمصر وابن الفرس كان بالأندلس رحمه الله تعالى. وأيضا هنا في قوله جل ذكره بدأ الله تعالى هذه السورة العظيمة بقوله تعالى طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين أحرف مقطعة افتتح الله تعالى بها بعض سور القرآن الكريم وتكلمنا عليها كثيرا. ذكرنا أن عدد من أهل العلم، ليس عدد كبير من أهل العلم، قالوا علمها عند الله عز وجل، وبعضهم قال هي مستخدمة للتنبيه، وبعضهم قال هي من أسماء الله تعالى، وبعضهم قال هي أسماء للسور. وعدد من أهل العلم قالوا هذه الآيات أو عفوا هذه الأحرف افتتح بها بعض سور القرآن الكريم وفيها معنى عظيم أو مغزى جليل، ألا وهو تحدي العرب الفصحاء البلغاء الذين يكذبون بالقرآن الكريم ويقولون أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله عز وجل يقول لهم هذا القرآن الكريم مكون من طاء وسين وألف ولام وراء ونون وقاف، وأنتم وصلتم في هذه اللغة أو إلى الذروة ووصلتم في البلاغة والفصاحة إلى أعلاها، إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه بشر، فأتوا بمثل هذا القرآن ستعجزون، أتوا بمثل عشر آيات عشر سور أو أتوا بسورة وسيعجزون إلى يوم القيامة. فهذه السورة العظيمة افتتحت بهذا الحرف، بهذين الحرفين طاسين، ينبه تعالى عباده فيها على عظمة القرآن ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم، فقال تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق، آيات تدل على الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل عمل وخيم وخلق ذميم، آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصار، آيات دلت على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة على طبق ما كان ويكون، آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم جل ذكره بأسماء وصفاته العليا وأفعاله الكاملة، آيات عرفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا، فالحمد لله رب العالمين على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين ولم يهتدي بها جميع المعاندين صونا لها عمن لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه، وإنما اهتدى بها من خصاهم الله بالإيمان واستنارت بذلك قلوبهم ووصفت سرائرهم، فلذلك قال الله العظيم هدى وبشرى للمؤمنين طاسين تلك آيات الكتاب المبين، هدى وبشرى للمؤمنين. هذه السورة آيات القرآن وآيات كتاب مبين، وذكر القرآن بلفظ المعرفة وقال في الكتاب بلفظ النكرة، وهما في معنى المعرفة، كما تقول فلان رجل عاقل وفلان الرجل العاقل، والكتاب هو القرآن، فجمع له بين الصفتين بأنه قرآن وأنه كتاب، قرآن لأنه مقروء وكتاب لأنه مكتوب، ولأنهما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة. نعم، فربنا جل ذكره يقول طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ربما قيل لعله يكثر مدعى الإيمان، فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك، أم لا بد لذلك من دليل وهو الحق؟ فلذلك بين تعالى صفة المؤمن فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه إن هذه الآيات التي أنزلتها إليك يا محمد لآيات القرآن وآيات كتاب مبين، يقول يبين لمن تدبره وفكر فيه بفهم أنه من عند الله أنزله إليك، لم تتخرصه أنت ولم تتقوله ولا أحد سواك من خلق الله، لأنه لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثله ولو تظاهر عليه الجن والإنس. وخفض قوله وكتاب مبين عطفا به على القرآن، وقوله وهدى من صفة القرآن. يقول هذه آيات القرآن بيان من الله بين به طريق الحق وسبيل السلام، وبشرى المؤمنين، يقول وبشارة لمن آمن به وصدق بما أنزل فيه بالفوز العظيم في المعاد. الذين يقيمون الصلاة، يقول هو هدى وبشرى لمن آمن به وأقام الصلاة المفروضة بحدودها، وقوله يؤتون الزكاة، يؤدون أي يؤدون الزكاة المفروضة، وقيل معناه يطهرون أجسادهم من دنس المعاصي، وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول وهم مع إقامة الصلاة وإيتائهم الزكاة الواجبة بالمعاد إلى الله بعد الممات يوقنون، فيذلون في طاعة الله رجاء جزيل الثواب وخوف عظيم العقاب، وليس كالذين يكذبون بالبعث ولا يبالون أحسنوا أم أساؤوا، نسأل الله العافية. هدى وبشرى للمؤمنين تلك آيات الكتاب، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى المؤمنين، إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه، نسأل الله يجعلنا منهم، وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وآمن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار، كما قال جل ذكره قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله جل ذكره لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله المستعان، الله المستعان، صلى الله ينفعنا بالقرآن الكريم. ثم يقول الله تعالى الذين يقيمون الصلاة، يصف الله تعالى حال أهل الإيمان بأنهم يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها بل ومستحباتها وفعلها الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها ولبها، باستحضار قرب الله سبحانه وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله، ويؤتون الزكاة المفروضة لمستحقها، وهم بالآخرة هم يقنون، أي قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين، إلى درجة اليقين، وهو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل. ويقين بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب، وهذا أصل كل خير. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، إن الذين يؤمنون بالآخرة يكذبون بها ويكذبون من جاء بإثباتها، زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، حائرين مترددين، مؤثرين سخط الله على رضاه، قد انقلبت عليهم الحقائق فرأوا الباطل حقا ورأوا الحق باطلا، أولئك لهم سوء العذاب أي أشده وأسوأه وأعظمه، وهم في الآخرة هم الأخسرون، حصل الخسارة فيهم لكونهم خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة وأتم السلام. وهنا الحافظ الكثير يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها، زينا لهم أعمالهم أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم، فهم يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا والآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. ورب رب العزة سبحانه يقول: إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الله يزين لهم الشر ويحسن لهم ويمدهم في الغي يتيهون. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله أن يزين إلينا الإيمان وأن يحببه في قلوبنا. تدبر هذه الآية: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وتدبر قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فربك يزين لأناس الإيمان والتقوى والصلاح والرشاد، ويحببهم في الإيمان ويزين لهم، ويزين لبعض الناس الإجرام والمعاصي والكفر والظلم والعناد والعتو على الله وظلم النفس وظلم العباد. نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين هم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي حصل الخسارة فيهم لكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل. وإنك لتلقى القرآن من لدى الحكيم العليم، أي إن هذا القرآن الذي ينزل عليك وتتلقفه وتتلقنه ينزل من عند حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، عليم بأسرار الأمور وبواطنها كظاهرها، عليم بأسرار الأمور وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حكيم علم أن كله حكمة ومصالح للعباد من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم. سبحانك ربي ما عظمك. هذا القرآن يا الحبيب نزل من لدن حكيم عليم سبحانه. فربنا الحكيم العليم الذي بلغ يعني في كل شيء، وأنزل في القرآن الكريم أنزل ما كل آية أنزلها لحكمة عظيمة. فربك سبحانه جل ذكره يقول: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وإنك يا محمد لتحفظ القرآن وتعلمه من لدن لتحفظ القرآن وتتعلمه من لدن حكيم عليم، من عند حكيم بتدبير خلقه، عليم بأنباء خلقه ومصالحهم، والكائن من أمورهم، والماضي من أخبارهم، والحادث منها. فكذلك قال ابن كثير: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي وإنك يا محمد، قال قتادة لتلقى إذا تأخذ القرآن من لدن حكيم عليم، أي من عند حكيم عليم، حكيم في أوامره ونواهيه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها. فخبرة الله سبحانه الصدق، فخبره سبحانه هو الصدق المحض، وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإنك لتلقى القرآن، يعني ينزل القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقاه من لدن حكيم عليم، من عند الله، ليس من عند نفسك ولا من عند الشيطان كما يزعم الكفار، وإنما هو من عند رب العالمين سبحانه. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.